أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. كما ذكرت، الدنيا دار التضاد، ومن فلسفة التضاد إنما يكون من ورائه الاختبار والامتحان. فالدنيا دار الاختبار، دار الامتحان. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وأشرف الخلق هو الإنسان، وجعل دار الإنسان لكي يعرف حاله، هذه الدنيا وهذه الأرض. فكانت الأرض في بداية الأمر دار الإنسان لمعرفة الصالح من الطالح، ولمعرفة من هو من أهل الحق من أهل الباطل، ولله الحجة البالغة. فإن الحكمة الإلهية والحجة الإلهية اقتضت لكي يعرف سبحانه وتعالى، فخلق هذا الخلق. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. فخلق هذا الخلق، ولخلق الإنسان، وجعل ما في السماوات والأرض لهذا الإنسان، وجعل الإنسان خليفة له. فلسفة الخلقة: سخر الله ما في السماوات والأرض لي ولك، للإنسان، للبشرية، ليعمروا هذه الأرض، وإعمار هذه الأرض بإقامة الحق. والحق هو الله سبحانه وتعالى. فالمقصود حينئذ من بدو الخلقة وإلى يومنا هذا وإلى آخر الخلقة، المقصود هو أن يكون الإنسان مظهرا لأسماء الله سبحانه وتعالى، ومجلى ومرآة لصفاته العليا. وهذا يستوجب أن يمتحن الإنسان حتى لا يدعي كل واحد وصلا بليلة، حتى يعرف الغث من السمين، ويعرف الحق من الباطل. فتجد منذ أن هبط آدم ليكون خليفة الله في الأرض، هبط معه الشيطان، حتى يكون هناك صراع بين الرحمن وبين الشيطان، ويعلم من كان من أبناء الشيطان ومن كان في خط الرحمن. هذه حكمة ربانية، ولله في خلقه شؤون، إنه في كل يوم في شأن. فسبحانه وتعالى خلق الإنسان بعظمته بكرامته، ولكن جعله في مفرق طريق، جعله بين نجدين، فإما أن يختار طريق الحق طريق الله، وإما أن يختار طريق الباطل طريق الشيطان، فإلى الجنة أو إلى النار، زمرا إلى الجنة وزمرا إلى النار. السعداء الأشقياء، أما الذين سعدوا في الجنة أما الذين شقوا في النار، الحق أهل الحق أهل الباطل من يوم الأول. فلذا تجد صراع بين آدم وبين الشيطان، وكل واحد عدو الآخر. هذه العداوة والبغضاء موجودة بين آدم وبين الشيطان. ومن ثم انتقل ذلك إلى أبناء آدم، فكان أحدهما رحمانيا تابعا لأبيه، والآخر أصبح شيطانيا تابعا للشيطان، لأن الشيطان أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين. فبدأ بولد آدم، بدأ ابتداء بإغواء ولد آدم، إلا أنه أحدهما لم يغوى، أحدهما لم يضل، إنما عرف الحق وعرف الطريق الصحيح فمشى فيه. اهدنا الصراط المستقيم، مشى في هذا الصراط المستقيم، في صراط أبيه، في صراط الله سبحانه وتعالى، في صراط آدم، وصراط آدم هو صراط الله. ولكن الثاني مشى في سبل الشيطان، كان من حزب الشيطان، كان من أعوان الشيطان، كان من تسويلات الشيطان، فلذا اختار طريق الشيطان. والقصة كما تعرفون، هابيل وقابيل، هابيل كان إلهيا وقابيل كان شيطانيا، ومنذ ذلك اليوم البشر على صنفين، بشر هابيلي وبشر قابيلي، وإلى يومنا هذا. وأهل قابيل أكثر من أهل هابيل، إلى أن يظهر الحج عليه الصلاة والسلام، حينئذ تكون الأرض كلها لعباد الله الصالحين، لأهل هابيل، لذرية هابيل. في بداية الأمر إنما يكون الأرض لذرية قابيل، الآن القابليون هم الذين يحكمون الأرض، أكثر الأرض إنما هم بيد قابيل، جماعة قابيل، بيد نمرود، بيد فرعون، بيد يزيد، بيد هتلر، بيد إلى أن يصل إلى بيد صدام، وإلى حكام اليوم، حكام العرب اليوم، أكثرهم إنما هم في هذا الطريق قابليين. لذا يكون حينئذ جماعة من أهل قابيل وجماعة من أهل هابيل، وعلى كل واحد أن يعرف في أي من المعسكرين، المعسكر الرحماني الذي كان في عصر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يتمثل بالإمام الحسين، معسكر الإمام الحسين، وإن كانوا قلة 72 نفر، 73 نفر، إلى بعض الروايات 100 وكسور ليس إلا، ولكن هناك معسكر يزيدي في مقابل معسكر الحسيني، معسكر أموي في مقابل معسكر العلوي، معسكر شيطاني في مقابل معسكر الرحماني، معسكر باطل في مقابل معسكر الحق، وهم الأكثرية 30,000 واحد كانوا في هذا المعسكر. وحقق هذا المعسكران جاريان إلى يومنا هذا، يجريان إلى يومنا هذا. فكل واحد من عندنا إما في معسكر الإمام الحسين، ويعلم ذلك عند إقامة الصلاة، قد قامت الصلاة، لأنه في يوم عاشوراء قالوا قد قامت الصلاة، فالإمام الحسين وقف في ظهر عاشوراء صلى، ومعه 70 نفر، وتتراشق السهام والحجار والرماح عليهم من كل جانب، يعني دائما هؤلاء محاربون، دائما في صلاتهم، في صيامهم، في عباداتهم، في دينهم، في مذهبهم، في انتمائهم لمدرسة أهل البيت، في انتمائهم لإمام الحسين، دائما هؤلاء محاربون، يحاربونه. وهناك معسكر آخر أيضا صلوا بإمامهم عمر بن سعد، صلوا، وعمر بن سعد بعد ذلك قال يا خيل الله الكبي وبالجنة ابشري، بمن يبشرهم بالجنة؟ بقتل ابن بنت رسول الله، بقتل الإمام الحسين. والآن الجماعة يفجر نفس الظهر ويبشر نفسه أنه بالليل يكون عشاء عند رسول الله، عشاء عند رسول الله. هذا ما أخذ واحد من ذول الانتحاريين على أنه يفجر نفسه في حرم الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، فلما استنطقوه قال بلي نحن نعتقد بهذا، أنه أنا أفجر نفسي ظهرا وبالليل أكل عشاء عند رسول الله. فالمسألة حكمة ربانية، دار الأضداد، دار امتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن ثم نجد أنه جماعة قابيل يهجمون على جماعة هابيل، أتباع يزيد بن معاوية إنما يثيرون الشبهات بعنوان أسئلة قادة شباب الشيعة إلى الحق في مثل هذا الكتاب، حتى أنهم يزلزلوا من كان في مدرسة الإمام الحسين، ولكن هيهات هيهات من الذلة، نحن نقبل لا نقبل بهذه الذلة. لذا في كل رحابة صدر نأخذ هذا الكتاب ونطالعه، وواقعا قادة شباب الشيعة على الحق، لأنهم عرفوا أنهم على حق بهذه الشبهات، إذ أنه هذه الأسئلة لها أجوبة، كل سؤال له جواب، فلا بد حينئذ من أمثال أن يجيب عن هذه الأسئلة، والشعب والجمهور سنة وشيعة يسمعون ذلك. الآن بعد الحمد لله المسألة أصبحت على الفضائيات على الإنترنت، وبعد ماكو حواجز، العالم قرية صغيرة أصبحت، تدق لك زر واحد وإذا بيت تتصل بكل العالم، وين ما تريد من العالم أنت تقدر تأخذ أخبارها، أخبار العالم الآن بلحظة واحدة. فلذا بعد ماكو شيء يخفى، إنما كل شيء أصبح علن. لذا من حقنا أن ندافع عن أنفسنا ونجيب عما في هذا الكتاب أسئلة قادة الشباب الشيعة على الحق، كان يوزع ولا يزال في السعودية في أيام الحج على الحجاج لكي يطفئوا نور التشيع، نور مذهب أهل البيت، نور الله الذي تجلى في أهل البيت، ومن ثم اليوم يتجلى في أتباع مدرسة أهل البيت، يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره. وترون الآن الجماعة في اضطراب في حيث وبيس، أنه التشيع انتشر بسببهم. فالمثل أكو أنه بعض الأحيان العبد يصير سبب خير، واقعا أعداءنا صاروا سبب خيرنا. بالأمس صدام هجر الشيعة من العراق لسنين، وإذا انتشرت الحسينيات في كل العالم، المواكب الحسينية انتشرت في كل العالم ببركة المهاجرين والمهجرين في أيام صدام. لذا الآن ما من ولاية تدخل في أوروبا في أمريكا في كل القارات الخمسة إلا وتجد يوم عاشوراء ومحرم وصفر إلى ما شاء الله هذه الحسينيات التي ينادى فيها يا لثارات الحسين، وينتظر فيها صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. احنا في بداية الأمر لما فعل صدام بنا ذلك هجرنا استصعبنا ذلك، ولكن بعد السنين عرفنا أنه من الحكمة الإلهية أن الله أراد أن ينتشر التشيع من هذا الطريق وانتشر. واليوم أراد الله سبحانه وتعالى بانتصار حزب الله والمقاومة في لبنان وفي حرب تموز 33 يوم انتصروا، الجماعة اختلت عندهم الموازين، الجماعة اختلت، شافوا الجماعة جماعتهم كلهم أخذوا شبابهم، منهم من يضع صورة سيد حسن، أنا رأيت ذلك بعيني، يضع صورة سيد حسن في بيته وهو السني، يضع سيد حسن اقتداء به، يقول هذا الآن شرف للأمة العربية، هذاك باسم الأمة العربية، شرف للإسلام، شرف للمسلمين أنه قدر يقاوم هذا الجيش الذي كان لا يقهر، والعرب وحكام العرب كلهم يخافون من هذا الجيش. وإذا سل من المؤمنين أتباع مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حزب الله لبنان بجهادهم بمقاومتهم هذا النصر العظيم. لذا الجماعة منذ أن انتصر حزب الله أخذوا في فضائياتهم وفي محافلهم الزنديق على سيدنا السيستاني حفظه الله، يقولون الرجل الزنديق، خربوا بيوتهم في هذه الكلمة، وحقق خربوا منذ أن قالوا خربوا بيوتهم بهذه الكلمة. وشوف إن شاء الله المستقبل، المستقبل سيريك الله سبحانه وتعالى، فانتظروا إنا معكم من المنتظرين، أنه شلون الله سبحانه وتعالى يخرب بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين، شيعة أمير المؤمنين يخربون بيوتهم. الآن فضيحة فضيحة على الفضائيات، يفتح لك فضائية شيعية يشوف كلها أدب كلها علم كلها ثقافة كلها مصادر كلها مراجع، يعطيك مرجع الكلام الذي يقوله صفحة مجلد فلان كله، ولكن لما تفتح فضائيتهم، وإذا أنا لا أسمع بإذني وأشوفه بعيني، تفضح تفتح فضائيتهم وإذا كله فحش وردالة وحقارة، أنه بلي أهل مشهد يفعلون القبيح، وما كلمات كلش يعني فضيحة فضيحة، وأنه هذاك يخابر من أهواز على أنه بلي أنا أخوي السني كانوا كتلوه، وواحد كان يفعل به والعياذ بالله. شوف أنا يعني أترفع أن أقول ذلك، ولكن ناقل الكفر ليس بكافر من هذا الباب، والآن يصعد على المنبر ويتكلم عن الإسلام في فضائياتهم مثل هذا الكلام الرذيل، هذا يدل على الإناء بما فيه ينضح، يدل على رذالتهم وحقارتهم. لذا الآن التشيع أخذ ينتشر في العالم، هذه حكمة ربانية. فبنشر هذه الكتب في أيام الحج أنا باعتقادي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينصر أهل البيت وشيعة أهل البيت بأعدائهم. طبعا نحن أعدائنا بس الوهابية، ولا مع كل المسلمين نحن الحمد لله عندنا تعايش سلمي وتزاوج فيما بيننا وبينهم، ما عندنا مشكلة اجتماعية معهم، إلا أنه مشكلتنا الاجتماعية هو مع هؤلاء الذين يعتقدون أن احنا روافض، ومن تم احنا كفر فجر فسق إلى آخره زنادقة كما يقولون عنا أنه الزنديق، حتى عني قالوا في إحدى فضياتهم الزنديق عادل العلوي، ما يخالف أفتخر بذلك لأنه عدو يقول زنديق، ترى أخي المؤمن يقول نعم أتأذى من ذلك ولازم أنه أدافع عن نفسي، إلا أنه عدو يقول ذلك. هذا السيد الإمام رحمة الله عليه عند عبارة كل الجميلة يقول إذا شفتوا أمريكا في اليوم تمدحكم شكوا في نفسكم، لأنه أمريكا المفروض أنه ما تمدحكم، إذا متحدكم يعني أكو شيء، يعني أكو خيانة عندكم، هناك من يريد يخون بحيث أمريكا لا تمدحكم، الأمريكا المفروض أنه تذمكم، فهؤلاء يذمونا يدل على حقانيتنا إن شاء الله. سؤال، وصلنا إلى سؤال، هذه كلها مقدمة حتى أنه نقول ما في هذا الكتاب من الشبهات ومن الأسئلة. سؤال 31 وصلنا، يقول أقرأ من الكتاب أفضل. سؤال 31 صفحة 29 من هذا الكتاب، أسئلة قادة شباب الشيعة على الحق الطبعة الرابعة، يقول لماذا قاتل أبو بكر ويترضى عليه المرتدين وقال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، بينما يقول الشيعة بأن عليا رضي الله عنه ونقول عليه السلام لم يخرج المصحف الذي كتبه عن الرسول صلى الله عليه وآله خوفا من أن يرتد الناس؟ اثنين، علامة تعجب، وقد كان هو الخليفة وله من الصفات والتأييد الإلهي كما يدعي الشيعة، ومع هذا يرفض أن يخرج المصحف خوفا من ارتداد الناس ويرضى أن يدع الناس في الضلال، وأبو بكر يقاتل المرتدين على عقال بعير؟ اثنين، علامة تعجب. يقايس بين أبي بكر وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنه أبو بكر يقاتل أهل الردة الذين منعوا الزكاة، وأمير المؤمنين لا يخرج المصحف الذي كتبه عن رسول الله، فأيهما أحق؟ يثير هذه الشبه. وأما الجواب، أولا لا بد من دراسة وتحليل مسألة أهل الردة في صدر الإسلام، هذا موضوع مهم جدا. طبعا التاريخ مع الأسف قد كتبه الأعداء وكتبه من كان مؤرخا للحكام وعميلا لهم بأموالهم، كتبوا التاريخ بما ينفعهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر الحق، فهناك من كتب التاريخ الصحيح والذي هو مجمع عليه عند الفريقين عند السنة والشيعة. فإذا راجعنا إلى التاريخ وحللنا التاريخ، المشكلة أنه مشكلتنا بعض الأحيان نراجع التاريخ ومن دون تحليل اجتماعي، تحليل سياسي، تحليل تاريخي، إنما نقرأ النص ونذهب. لكن إذا وقفنا وقفة متأمل ودرسنا هذه النصوص التاريخية ونحلل ذلك، عند ذلك نقف على حقيقة الأمر أن أولئك الذين امتنعوا عن الزكاة باعتقادهم في الواقع ليس الأمر كذلك، لأنه منهم من امتنع على ما يقولون طبعا مالك بن نويرة، فأرسل أبو بكر خالد بن الوليد إلى مالك بن نويرة على أنه خذ زكاتهم، في بداية الأمر لم يدروا أنه ممتنع أو غير ممتنع، قال روحوا خذ زكاتهم، فذهب خالد بن نويرة شاف زوجة خالد بن مالك، خالد بن وليد معذرة، ذهب خالد بن وليد إلى مالك ابن نويرة فرأى زوجة مالك وكانت جميلة، فلذا صمم على أنه يتخلص من مالك بأي نحو كان حتى يصل إلى فريسته زوجة مالك. مالك كان من جماعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان عنده علم بغدير خم، يعلم بأنه رسول الله نصب أمير المؤمنين أميرا وخليفة من بعده في غدير قم. فحينئذ لمن جاء مالك، لمن جاء خالد إليه وطالبه بالزكاة، قال على من أنت الزكاة؟ لمن؟ قال لأبي بكر فهو خليفة رسول الله. قال يا جماعة، خليفة رسول الله علي بن أبي طالب نصبه غدير قم، فإحنا كنا شاهدين وحاضرين، رأينا الموقف، ماذا عدا مما بدا؟ شنو هالانقلاب؟ انقلبتم على أعقابكم. فتريث في إعطاء الزكاة خالد بتدبير منهم بمؤامرة، قال الجماعة على أنه في منتصف الليل كل واحد يهجم على واحد من جماعة من عشيرة مالك، فهجموا وهو هجم على مالك فقتله وذبحه على فراشه، ثم في نفس الليلة زنى بزوجة مالك. هذا ما يذكره القوم جميعا، ها سنة وشيعة، شوفوا كتبهم. فلما رجع قالوا على أنه أراد أن يمنع الزكاة وأنا قتلته بهذه الحجة، مع أنه ما له حق أن يفعل ذلك. فأراد أبو بكر أن يجري الحد عليه، الرجل الثاني والشخصية الثانية في حكومة أبي بكر، قال لا تفعل ذلك، لأنه إذا فعلت زلزل حكومتك، زلزل سلطنتك، بل وسمه بوسام شرف وأعطاه هذا الوسام المعروف الآن، خالد بن وليد سيف الله المسلول، أن الله سبحانه وتعالى سل هذا السيف من أجل نصرة الإسلام. فإذا واحد يطالع التاريخ يعرف أن قضية الردة وأهل الردة ليس كما يقال، بعضهم كانوا من جماعة أمير المؤمنين كانوا يتريثون في الأمر، ينتظرون حتى يشوفون شنو المسألة، شنو صار بالأمس، كل 70 يوم 90 يوم بالأمس كان الرسول الأعظم في حجة الوداع نصب أمير المؤمنين، وإذا بهذه السرعة انقلب الناس، اجتمعوا في سقيفتهم وانقلبوا على أعقابهم، كيف؟ لذا لا بد من دراسة هذا الموضوع أولا. وثانيا، هل مانع الزكاة يقتل؟ مانع الزكاة يقتل بأي دليل أنه مانع الزكاة يقتل؟ لا بد من تحقيق ذلك، على أنه رسول الله كان يقاتل الذين يمنعون الزكاة، بعد إيش يقاتلهم؟ بعد أن يبلغهم بشرائطها وشروطها. وإذا كان الأمر كذلك، لماذا الآن ولاة الأمر في البلاد السنية كلهم لا يقاتلون من يمنع الزكاة عنهم، والآن كلهم يمنعون الزكاة، ليش ما يقاتلهم؟ على سنة أبي بكر أن يقاتلونهم، لماذا لا يفعلون؟ وثالثا، ليس المصحف، شوف الجماعة دائما يريدون يقولون أنه الشيعة عندهم مصحف غير هذا مصحفنا، هذه مركزة عندهم، يعني عندهم منظور من هذا الكلام، على أنه الشيعة يعتقدون أنه عندهم مصحف غير هذا المصحف، مصحف المسلمين، والحال نحن نعتقد أنه ليس لنا مصحف أهل البيت إلا هذا المصحف، أئمتنا عليه الصلاة والسلام قالوا المصحف هو ما بين الدفتين، هذا ولا غير. فلذا يحاولون أنه تارة يقولون عندهم مصحف اسمه مصحف فاطمة الزهراء، أمير المؤمنين كان عنده مصحف، وهذا المصحف ما يعني نشر إلى الناس، إنما كان عنده هو، بقي عنده. فيحاول هذا الوهابي في ضمن إثارة الشبهة والسؤال أنه يثبت هذا المعنى، أنه الشيعة يقولون بأنه عند أمير المؤمنين مصحف، وهذا المصحف بقي عنده، لماذا لم يخرجه في زمن أيام خلافته وكان مبسوط اليد، مع أنه أبو بكر كان من يمنعه الزكاة يقاتله، وعلي بن أبي طالب بشجاعته لم يقف يوما ما ويخرج المصحف ويقول أيها الناس هذا المصحف اللي عندكم ليس مصحفا حقيقيا، إنما المصحف هذا المصحف، لماذا لم يفعل ذلك؟ شوف يعني أتأدب في كلامي، ما أقول خباثة ورذالة وما شابه ذلك. على كل حال، هذه الشيطنة، خلينا نعبر عنها الشيطنة، الشيطنة هنا أنه يحاول أنه يلقي في ذهن القارئ على أنه أشياء عندهم مصحف أمير المؤمنين، والحال حقيقة المصحف شنو؟ أمير المؤمنين روحي فداء أول من آمن برسول الله في أول يوم من البعثة، أول من آمن من الرجال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، من الرجال يعني من قسم الذكور، رجل أو صبي، أول من آمن من الذكور أمير المؤمنين، ومن الإناث السيدة خديجة الذي نحتفل في مثل هذه الليلة بيوم وفاتها رضوان الله تعالى عليه. هذه السيدة الجليلة الذي عندما كان ينزل جبرائيل يبلغها السلام من الله سبحانه وتعالى، الله يقرئك السلام، من عظمتها لأنه فدت بنفسها وبمالها من أجل الإسلام ومن أجل رسول الله، ولولا مال خديجة لما كان للإسلام مثل هذا الانتشار ومثل هذه العظمة. عظمة الإسلام إنما كان بخلق النبي وبمال خديجة وبشجاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما هو المعروف. فلذا أول من آمن أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين مع رسول الله إلى آخر لحظة من حياته، لأنه توفي ورأس رسول الله في حجر أمير المؤمنين كما نعتقد، وإن كان القوم حرفوا الكلمة عن مواضعها لكن مو مهم، التاريخ الصحيح سيبين ذلك وستظهر الحقيقة يوما ما. على كل حال توفي الرسول وكان معه أمير المؤمنين، معناته أنه 23 سنة من أيام البعثة الآيات التي نزلت نجوما في المناسبات كان يعلم بها أمير المؤمنين وقد كتبها. والرسول الأعظم كان يذكر تأويل وتفسير الآيات لتبين للناس، كان يبين ذلك، فأمير المؤمنين كان يملي ويكتب ذلك من كتاب الوحي. أمير المؤمنين كان يكتب ذلك، فلذا عندما ارتحل رسول الله أمير المؤمنين جمع القرآن، جمع المصحف مع تأويله وتفسيره، هذه نقطة مهمة يا شباب، مع تفسيره وتأويله جمع، وقال إني، ما مضمون الرواية، إني أعلم بالآية متى نزلت وإن نزلت وفي من نزلت، لأنه من الآيات ما فيها مدح للصحابة ومنها ما فيها مذمة للصحابة المنافقين، فكان يقول أعرف أن هذه الآية في من نزلت، هذه آية المنافقين في من نزلت أعرفها، وقد كتبها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وأعرف الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد، أعرف كل حقائق القرآن لأنه في بيوتهم نزل الكتاب، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعرفون علوم القرآن وحقيقة القرآن. فلذا قال أعرف كل ذلك، وأخرج لهم المصحف، قالوا حسبنا كتاب الله، على ما قال الرجل لرسول الله لما قال ائتوني بدوات لأكتب لكم لن تضلوا بعدي أبدا، عرفوا القضية شنو، أنه سيكتب إني تارك فيكم مستقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا، قبل قايلها، فإذا أراد يكتبها بعد تصير الشغلة مضبوطة، حينئذ ما يمكن أن يتلاعب، لأنه القول يمكن أن يتلاعب به أما الكتابة لا يمكن أن يتلاعب به. فلذا قال الرجل يهجر، الرجل يهجر، فصار لغط بين حزب القرشي وبين جماعة رسول الله، منهم من يقول يكتب رسول الله ومنهم من قال لا، لأنه قال الرجل يهجر ثم قال حسبنا كتاب الله، بعد رسول الله أنا ما نحتاج إلى كتاب الله، لذا منع تدوين سنة رسول الله إلى سنين، إلى زمان عمر بن عبد العزيز كان تدوين السنة ممنوع لأنه منع ذلك وقال حسبنا كتاب الله. لذا الجماعة لما أمير المؤمنين أخرجهم المصحف قالوا حسبنا كتاب الله على سنة الرجل، حسبنا كتاب الله، عبد كتاب عن عبد المصحف ما نحتاج. فأمير المؤمنين قال لن ترون هذا المصحف من بعد هذا اليوم، خلاص أنا إنما أخرجت ذلك لأتم الحجة عليكم يوم القيامة، لله الحجة البالغة. فأخرج لهم المصحف مع تأويله وتفسيره، ولكن الجماعة قالوا لا، هذا المصحف الذي بيدنا وهو كتاب الله وكما نعتقد بذلك من دون تحريف هذا يكفينا. فأمير المؤمنين أدخل ذلك المصحف وقال لن ترونه بعد هذا أبدا، وصار من ودائع الإمامة، ينتقل من إمام إلى إمام، واليوم نعتقد أن ذلك المصحف بيد مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويخرجه عند ظهوره، يخرج نفس هذا المصحف الذي بأيدينا، إلا أنه مع تأويله وتفسيره ومع بيان أنه هذه الآية في من نزلت مدحا أو ذما، منقبة أو مثلبة، يبين ذلك مثالبهم، يبين ذلك. هذا ما نعتقده في مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وليس كما تقول أنه عند مصحف حتى في أيام خلافته يظهر ذلك المصحف. ورابعا هذا من الافتراء، أنه في أيام خلافته أنه يخرج المصحف مع تأويله وتفسيره، ولما لم يخرج إذن هذا يدل على إشكال في إمامته مثلا، هكذا أن يقول. والحال هذا كله افتراء، المسألة ليست كما يذكر. وخامسا، نحن كما نعتقد في رسول الله أنه يوحى إليه، إلا أنه الجانب الآخر جانب ناسوتي، جانب بشري، قل إنما أنا بشر مثلكم. وبالنسبة للقضايا الاجتماعية، الرسول الأعظم إنما كان يتعامل مع الناس بما هو الظاهر. هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة جوهرية بيننا وبين الوهابية. احنا نعتقد على أنه الرسول الأعظم إلى جانبين، جانب إلهي ملكوتي يوحى إليه، وجانب آخر بشري يمشي في الأسواق، يأكل في الأسواق، نكاح وما شابه ذلك، جانب بشري عادي بعد مثل البشر. بالنسبة إلى الإسلام والشريعة الإسلامية، يا ترى محكوم بالجانب البشري لإقامة الإسلام أو بالجانب الملكوتي؟ نقول إنما محكوم بالجانب البشري. لماذا؟ لأنه الرسول أعظم إذا علم مثلا بأنه فلان سرق بعلمه الملكوتي، الله أطلعه على ذلك، ولكن البينة قامت على أنه فلان سرق أو هو أنكر ذلك وحلف أنه أنا ما سرقت، يا ترى يعمل بعلمه أو يعمل بالبينة والحلف واليمين؟ نحن نقول يعمل بالبينة واليمين. هم أيضا يقولون ذلك. لماذا؟ لأن الرسول الأعظم قال إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، البينة للمدعي والأيمان جمع يمين للمنكر، المدعي عليه البينة وعلى من أنكر اليمين. فالرسول الأعظم يقول لذا من هذا المنطلق نحن الآن في الفقه الإسلامي نقول القاضي لا يحق له أن يعلم أن يعمل بعلمه ويقضي بعلمه، ما له حق. أفرض القاضي مثلا شاف واحد يشرب الخمر وكان المفروض عليه أن يجري الحد، لكن هو أقسم بالله أنه أنا ما أشرب الخمر، يقول يعمل بقسمه لا يعمل بعلمه. لماذا؟ لأنه إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، فحينئذ الرسول الأعظم إنما يعمل بعلمه. كذلك أمير المؤمنين روحي فداه، أمير المؤمنين وإن كان عنده التأييدات الإلهية لا ننكر ذلك، مؤيد بروح القدس وعنده علم ما كان وما يكون وما هو كائن، وإذا أراد أن يطبق ذا على ذي السماء على الأرض باسم الله الأعظم لأطبقها بإذن الله من الله سبحانه وتعالى، أذن الله سبحانه وتعالى له ذلك إذا أراد، فأمير المؤمنين يقدر على ذلك. ولكن بالنسبة للقضايا الاجتماعية وبالنسبة إلى خلافته إنما كان يعمل بالظاهر. لذا خرجت من أسرة النبي زوجة النبي على إمام زمانها، فكان محكوما بالظاهر أن يحاربها فحاربها، مع أنه زوجة رسول الله لكن مع ذلك حاربها لأنه محكوم بالظاهر، خرجت على إمام زمانها، والخارج على إمام الزمان بإجماع المسلمين أنه يكون محكوما بالكفر أو بالنفاق لا أقل، فحينئذ حاربهم. كبار الصحابة خرجوا على إمام زمانهم في حرب الجمل، في حرب القاسطين، في حرب المارقين، كبار منهم خرجوا، من كان مبشرين بالجنة كما عند القوم، لكن أمير المؤمنين كان محكوم بالظاهر، حاربهم مع أنه من كبار الصحابة، فليكن من كبار الصحابة لأنه خرجوا على إمام زمانهم، فلا بد أن فئة باغية، فقاتل التي تبغي، فقاتلهم حينئذ. لذا أمير المؤمنين إنما كان محكوم بالظاهر، ومن ثم حارب أصحاب الجمل من صحابة رسول الله وكذلك القاسطين والمارقين، فعليه مو معناته أنه إذا لم يخرج المصحف معناته أنه عاجز عن المسألة أو لم يكن بإماما أو ما شابه ذلك كما أراد هذا الوهابي أن يلقي هذه الشبهة بين الشباب. السؤال 31، سؤال: لقد أجمع أهل السنة والجماعة والشيعة بجميع فرقهم، شوف يعني الركاكة وعدم استيعاب الموضوع يدل على أنه الجماعة كلش من حيث العلم والمعرفة مفلسين، لذا شبهاتهم شبهات ركيكة واقعا ما يستحق أن واحد يجاوب عنها، لكن مع ذلك نحن نجيب بجواب علمي حتى يتبين الحق من الباطل، حتى يعرف الناس جميعا سنة وشيعة وغير سنة وشيعة غير المسلمين، أنه عندما نقول عن علم عن معرفة. شوف السؤال يقول: لقد أجمع أهل السنة والجماعة والشيعة بجميع فرقهم. هذه بجميع فرقهم اللي يضرب، هذا عند منظور على أنه الشيعة متفرقين فيما بينهم مو متحدين، بجميع فرقهم على أن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام شجاع لا يشق له غبار، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم. الحمد لله الذي يشهد به الجميع سواء كان عدوا لأمير المؤمنين أو صديقا له يشهد بشجاعته، وهذه الشجاعة لم تنقطع لحظة واحدة من بداية حياته حتى قتل على يد ابن ملجم. والشيعة كما هو معلوم يقولون أن علي بن أبي طالب هو الوصي بعد النبي بلا فاصلة، فهل توقف الشجاعة علي عليه السلام بعد وفاة النبي حتى بايع أبا بكر الصديق ويترضى عليه، ثم بايع بعده مباشرة الفاروق عمر بن الخطاب، ثم بعده مباشرة ذو النورين عثمان بن عفان؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. ثم فهل عجز عليه السلام وحاشاه عن ذلك أن يصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وآله ولو مرة واحدة في خلافة أحد الثلاثة ويعلنها مدوية بأن الخلافة قد اقتصبت منه؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. وأنه هو الأحق بها لأنه الوصي، ولماذا لم يفعل هذا ويطالب بحقه وهو من هو شجاعة وإقداما ومعه كثير من الناصرين المحبين؟ أولا الجواب: من فضائل أمير المؤمنين أن حتى الأعداء شهدوا بفضله، والفضل ما شهدت به الأعداء. وقد ورد هذا المعنى عندما سئل أنه فضائل أمير المؤمنين قال: كيف لا أذكر؟ وأنه أعداؤه كتموا فضائله حنقا وعداوة، وأحباؤه كتم فضائله خوفا وتقية، ومع ذلك ظهر بين هذا وهذا ما ملأ الخافقين، ما ملأ المشرق والمغرب، السماء والأرض كلهم يذكرون فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بأنه شجاع. هذه واحدة من فضائل أمير المؤمنين، حيدر فرار غير فرار، فكان من كبار الصحابة من فر في الغزوات كغزوة أحد والتاريخ يشهد، ولكن بقي أمير المؤمنين مع رسول الله صامدا ومقاوما وعلمنا كيف نقاوم. لذا شوف أبناء أمير المؤمنين حزب الله من المقاومين أخذا بمقاومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا ننصح هذا الوهابي ومن خلفه من الحزب الوهابي السياسي أنه عليكم أن ترجعوا إلى كتب الأخلاق حتى تعرفوا معنى الشجاعة. خلي أوضح لك، احنا عندنا الانسان هذا بعد مطالب اخلاقيه من صلب علم الاخلاق، عندنا الانسان عنده اربع قوى موجوده في الانسان: القوه العاقله يتفكر بها ويتعقل بها الامور، القوه الغضبيه غضب، القوه الشهويه شهوه، القوه الوهميه حيله وكلك وسياسه. من القوه الوهميه كل واحد من هذه القوى تكون حاكمة، حينئذ بقية القوى تكون أسيرة له. إذا كانت القوة الشهوية حاكمة، العقل يكون مغلوب للشهوة، الوهم يكون مغلوب للشهوة، يعني كل القوى سيكون في خدمة القوة الشهوية. الإنسان الشهواني يشوف عقله وفكره ووهمه وغضبه كله يصرف من أجل أنه يصل إلى شهوته، يريد أن يصل إلى الشهوة، يريد أن يصل إلى هذه المرأة، فيفعل ما يفعل بعقله بمكره بحيلته بالقوة الواهمة بالقوة الغضبية، يغضب فلان حتى يصل إلى شهوته. زين. وكذلك إذا غلبت القوة العاقلة بقية القوة تكون تحت إمرة القوة العاقلة. إذن القوة الأربعة، إذن القوة الأربعة لها ثلاث حالات من حيث الأوصاف والأخلاقيات، كل واحد منها إما أن يكون فيها حد الوسط والعدالة يسمى بالفضيلة، وإما أن يكون فيها إفراط أو تفريط يسمى بالرذيلة. فلذا عندنا صفات أخلاقية رذائل وصفات أخلاقية فضائل، الرذائل والفضائل، الصفات الحميدة والصفات الذميمة. هذه إنما تكون عبارة عن الحد الوسط في كل واحد من هذه القوى الأربعة. طبعا القوى العاقلة ما بها إفراد وتفريط، إنما هي العدالة فقط، لكن الثلاثة الأخرى فيها إفراد وتفريط وحد وسط. فالحد الوسط يسمى فضيلة، وإفراطها وتفريطها يسمى بالرذيلة. الشجاعة إنما تابعة للقوة الغضبية، الإنسان عنده قوة غضبية، ومن ثم عنده شجاعة بقوته الغضبية، بقوته السبعية عنده شجاعة، لذا يقال الأسد شجاع، زيد كالأسد في الشجاعة، لأنه يحمل الشجاعة، قوة غضبية يحمل الشجاعة. فالشجاعة إنما حد وسط بين إفراط وتفريط، والإفراط والتفريط من الجهل، لأنه الجهل إما مفرط أو مفرط كما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة. فحينئذ ما يكون من الإفراط بالنسبة إلى القوة الغضبية، يعني يغضب ويفرط في غضبه، يسمى بالتهور، تهور صفة رذيلة مو ممدوحة. والتفريط عند الغضبية لكن ما يستعمل هذه القوة الغضبية، ما يستعمل القوة الغضبية يدافع عن حقه، دائما يكون ذليل، يكون جبان. هذا الذي عنده التفريط بالنسبة إلى القوة الغضبية جوبن، يسمى بالجوبن، جبان، إنسان جبان. إذن عندنا إنسان متهور، هذا ليس بفضيلة، هذه رذيلة. عندنا إنسان جبان، هذا ليس بفضيلة، هذه رذيلة. عندنا إنسان شجاع، الشجاع بين المتهور وبين الجبان. الشجاع من هو؟ هذا الذي أطلب من الجميع ولا سيما الوهابيين أن يطالعوا كتب الأخلاق حتى يعرفوا معنى الشجاعة، حتى يعرفوا أن أمير المؤمنين شجاع، سواء كان في حرب أو شجاع عندما يصبر. الصبر أيضا من الشجاعة. لماذا؟ لأنه تعريف الشجاعة يدل على ذلك، أنه بعض الإنسان إذا الإنسان أراد أن يقدم إقدامه يكون تهور، هذا من الجهل، هذا ليس من العقل، المفروض أنه هنا يصبر. فصبره شجاعة وليس إقدامه شجاعة، إقدامه ربما يكون تهورا، والتهور من الرذائل. فإذا لابد أن نعرف معنى الشجاعة، ومن ثم نرى أن أمير المؤمنين عندما سكت يا ترى سكوت عن خوف، عن جبن والعياذ بالله، مع أنه هو الرجل الشجاع، أو أنه سكوت أيضا كان عن شجاعة، بل أكبر من شجاعة، أنه يقدم في الحرب، يقدم في الحرب يقتل ويقتل، ولكن هذا الذي يصبر، صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجع. على من صبر؟ على أولئك الذين غصبوا الخلافة، لا تغصبوا خلافته. عند ذلك يبين في الخطبة الشيخ شقي هؤلاء كيف غصبوا خلافتي، لقد تقمصها، تقمص الخلافة غصبا، لقد تقمصها ابن أبي قحافة ويعلم أني منها، فيذكر فضيلته. إذن سكوت أمير المؤمنين لا يدل على أنه جبان والعياذ بالله، أنه لماذا لم يصعد المنبر في أيام خلافة الثلاثة ويقول، كما سأبين لماذا لم يصعد، ولكن أريد أبين أولا إجمالا على أنه ليس كل إقدام هو شجاعة، لأنه من الإقدام ما هو التهور، والتهور من الرذائل، لأنه يقع في دائرة الإفراط في القوة الغضبية. اسمع ما يقوله جامع السعادات المجلد الأول صفحة 51 في تعريف الشجاعة، يقول هي إطاعة القوة الغضبية للعاقلة، أنه القوة الغضبية تكون تحت إمرة القوة العاقلة كما ذكرت أربع قوى، فالقوة الغضبية تكون في دائرة القوة العاقلة، يعني أمير القوة العاقلة، العقل هو الأمير. هي إطاعة القوة الغضبية للعاقلة في الإقدام على الأمور الهائلة وعدم اضطرابها بالخوض فيما يقتضيها رأيها حتى يكون فعلها ممدوحا وصبرها محمودا. ثم قال ففضيلة الشجاعة أنها ملكة، ملكة انقياد، لأنه الأخلاق ملكة راسخة في نفس الإنسان، تعريف الأخلاق يصدر الفعل منه بسهولة، فلذا يقال الشجاعة ملكة انقياد القوة الغضبية للقوة العاقلة حتى يكون تصرفها بحسب أمره ونهي، بحسب أمر العقل ونهي العقل، ولا يكون للاتصاف بها وصدور آثارها داع سوى كونها كمالا وفضيلة فقط، إنما يكون الداعي لصدور هذه القوة الغضبية الكمال والفضيلة. فالإقدام على الأمور الهائلة والخوف في الحروب العظيمة وعدم المبالاة من الضرب والقطع والقاتل والقاتل لتحصيل الجاه والمال، لا قاتل لتحصيل الكمال والفضيلة، لتحصيل الجاه والمال أو الظفر بامرأة ذات جمال أو الحذر من السلطان ومثل السلطان للشهوة أو للشهوة بين أبناء جلسه، ليس الصادر عن ملكة الشجاعة، بل منشأها إما رذيلة الشره أو الجبن. شره إنما يكون إفراط في الشهوة، فإما أن يكون من شهوة أو من جبن يفعل ذلك. وبالجملة يعني نقول تفصيلا، بالجملة يعني نقول تفصيلا، الشجاع الواقعي ما كانت أفعاله صادر عن إشارة العاقل. إذن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عاقل، وكمال العاقل وكمال الدين، فإذا كان ساكتا إنما سكت لرجحان عقله، لرجاحة عقله، لكمال دينه، مو أنه سكت جبنا والعياذ بالله، هو شجاع ويبقى شجاع إلى يوم القيامة. إلا أنه الصبر والسكوت في بعض المواضع إنما يكون من مصادق الشجاعة. فلذا يقول وبالجملة الشجاع الواقعي ما كانت أفعاله صادرة عن إشارة العاقل، ولم يكن له باع سوى كونها جميلة حسنة. فربما كان الحذر عن بعض الأهوال من مقتضيات العاقل، الحذر ربما يكون من مقتضيات العاقل، فلا ينافي الشجاعة حينئذ. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي يعترف بعقله الكامل الداني والقاسي فضلا عن القول بعصمته كما نعتقدها، ومن ثم نقول كل ما يفعله أو فعله أمير المؤمنين كان هو الحق، لأنه علي مع الحق والحق مع علي، فضلا عن عصمته، لأنه عاقل أعقل من كان في زمانه، القوم كلهم كانوا يرجعون إليه ويقولون لولا فلان لهلك فلان، لولا علي بن أبي طالب لهلك فلان، لا جعلني الله، ولم يكن لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن عليه الصلاة والسلام. فحينئذ مثل هذا الرجل العاقل ما يصدر منه إلا العاقل، فإذا سكت روح دور أيها الوهابي لماذا سكت أمير المؤمنين، موسي لك هاي الشبهة على أنه أمير المؤمنين الشجاع يعترف بشجاعة السنة والشيعة، فلماذا سكت ولم يصعد المنبر، تثير عواطف الشباب وتتصور أنه بهذه الإثارة أنت ستصل إلى مبتغاك، ستصل إلى هدفك. هيهات هيهات، الشاب الشيعي الآن عاقل فاهم، الشاب الشيعي عنده مرجعية، عنده مركز، عنده حوزة، الحوزة العلمية هو العقل المفكر للمجتمع التشيعي الآن، عنده حوزة، فيراجع إلى هذه الحوزة ويسأل ويعرف الحقيقة. لذا علي مع الحق والحق مع علي، فلا ينافي ذلك شجاعته للظروف الخاصة أنذاك. فإنه في ثم في أول خلافته أمير المؤمنين فعل ذلك، طالب بحقه مع فاطمة الزهراء، كان يذهب إلى بيت الأنصار ليلا ويعدون الإمام ويعدون فاطمة الزهراء أنه صباحا نخرج ونحن محلق الرؤوس علامة على أنه نريد أن نجاهد من أجل إحقاق الحق، ولكن عندما يأتي الصباح يجد فقط يعدون بالأصابع منهم سلمان والبقية كلهم في بيوتهم، لذا خذلوا أمير المؤمنين. إذا في بداية الأمر وأمير المؤمنين مع فاطمة الزهراء يطالب بحقه، فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام أحرقوا بيت أمير المؤمنين، كسروا ضلعها، أسقطوا جنينها في بداية أمرهم، فكيف إذا استتم الأمر واستحوذ عليهم الشيطان وغرتهم الدنيا؟ فحينئذ وصار عندهم سيف وذهب، بيدهم السيف والذهب، فحينئذ يمكن أمير المؤمنين أن يصعد على المنبر ويقول، مع ذلك قالها تكرارا ومرارا، ولكن شي سوي شي سوي، قال صبرت وفي العين قذى، صبر والصبر من الشجاعة، صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجع. وثالثا كما ذكرنا أن هذه الأوصاف صديق الأكبر فاروق الأعظم هذه من أوصاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما هو عند الفريقين. ورابعا نختلف معكم في بيعة أمير المؤمنين للثلاثة، كيف يكون ذلك وفي خطبته الشقشقية يصرح بغصبه من الخلافة، لقد تقمصها ابن أبي قحافة، فهل يبايع الغاصب؟ فهذا أمر محال لمثل علي بن أبي طالب، ولا سيما ونحن نقول بعصمته ورجاحة عقله وكمال دينه. فارجع إلى التأريخ الصحيح لا ما كتبه كتابكم لتعرف الحقيقة وما هو الواقع، واعرف الحق تعرف أهله. وأما السؤال 33 خمسة دقائق لا بس، سؤال حديث الكساء أرجو الانتباه، حديث الكساء شمل أربعة أنفس من بيت علي عليه الصلاة والسلام بالتطهير، باعتبار أنه حديث الكساء نزل في حديث الكساء آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما نزلت في أصحاب الكساء فاطمة وأبوها وبعلها وبنها، فمن بيت علي فاطمة وعلي والحسن والحسين أربعة. طبعا من بيت علي أيضا رسول الله، شوف شوف الرذالة شيطان، أنه من بيت علي فقط ذول الأربعة، ما يذكر أنه رسول الله أيضا من بيت علي، إلا أن يقول أربعة يقصد رسول وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وأمير المؤمنين خامسهم. على كل حال، فما هو الدليل على إدخال غيرهم في التطهير والعصمة؟ الجواب، كانت ذوات الأربعة المقدسة مع النبي، فأراد النبي بأمر من الله سبحانه وتعالى أن يبين مقام هؤلاء وطهارتهم وعصمتهم كما دلت آية التطهير على ذلك، ولو كان الأئمة في عصره لفعل بهم ذلك. ما كفره رسول الله باعتبار ذوات الخمسة كانوا ذكرهم في آية التطهير، يعني إذا كان أولاد الإمام الحسين موجودين ما كان يدخلون مع رسول الله، إذا كان علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام موجود ما كان يدخل معه رسول الله مع أبيه الحسين، كان يدخل بلا شك، كان يدخل بلا شك. فحينئذ إنما الرسول العظيم أدخل هؤلاء تحت الكساء لأن هؤلاء هم الذين كانوا موجودين أنذاك، هذا أولا. وثانيا، ما نعتقده في أئمتنا أنهم في هذه الحقيقة، حقيقة العصمة والطهارة والعلم اللدني أيضا، هذه الحقيقة والخلقة النورية إنما هم نور واحد، حقيقة واحدة، هذا ما نعتقده، ثبت عندنا بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة الثابت في محله على أنه أئمتنا كما قال اعرفونا بالنورانية. فإذا أردنا أن نعرفهم بالنورانية يا سلمان، أمير المؤمنين يقول لسلمان يا سلمان اعرفنا بالنورانية، فإذا أردنا أن نعرفهم قال أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد. فإذا عندما نقول بطهارة الأول نقول بطهارة الآخر وبعصمة الأخير أيضا، لا فرق في ذلك، هذا أولا. وثانيا، لم ينحصر دليل طهارة الأئمة المعصومين في آية التطهير فقط حتى تقول أنها نزلت في خمسة أو في أربعة، لماذا تدخلون البقية في آية التطهير؟ لا، عندنا أدلة إلى ما شاء الله تدل على طهارتهم وعصمتهم بالنسبة إلى أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، الحسن والحسين أمير المؤمنين، والحسن والحسين والأئمة التسع من ولد الحسين عليهم الصلاة والسلام، نعتقد بعصمتهم بأدلة كثيرة عقلية وقرآنية ومن سنة رسول الله كما هو ثابت في محله. وثالثا، يكفي أن يكون الدليل هو طهارة هؤلاء الخمسة. عظيم، إذا قبلت منا بأن هؤلاء الأربعة هؤلاء الخمسة الله طهرهم وعصمهم بآية التطهير كما نعتقد وهو الحق، فحينئذ هؤلاء قالوا لنا بأن الأئمة التسع من ولد الحسين من أهل العصمة والطهارة والأئمة أئمة الحق ومن خلفاء رسول الله، فثبت المطلوب. إذا أنت قبلت مني على أن هؤلاء الأربعة داخلين في العصمة والطهارة، فأي دليل على عصمة البقية تسألني؟ أي دليل على عصمة البقية؟ أقول هو هذا الدليل، هذا الدليل على عصمة البقية، لأن هؤلاء أخبرونا بعصمة البقية، هؤلاء نصوا على إمامة العصمة البقية. وراجع الكافي حتى تشوف أن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كيف احنا نثبت الإمامة كما نثبت النبوة بالنص وبالمعجزة، الله نص على النبوة وظهرت المعجزة على يد النبي، كذلك الإمام نص عليه الله سبحانه وتعالى بأحاديث رسول الله وبإمام على إمام نور بعد نور، فإمام ينص على الإمام الآخر، لذا الإمام الحسن نص على إمامة الحسين، إمام الحسين نص على إمامة زين العابدين، زين العابدين نص على إمامة الباقر، إمامة الباقر نص على إمامة الصادق مع أنه عنده أولاد، لكن نص لأنه هذا من الله سبحانه وتعالى بنص، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم أحدهم ينص على الآخر، هذه السلسلة عند الله ثابتة من الثوابت في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. فحينئذ نعتقد على أنه نفس آية التطهير تدل على طهارة الأئمة التسع من ولد الإمام الحسين وخاتمهم مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، هممنا به مكفية، دعانا به مستجابا. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، وارحم أمواتنا مراجعنا الماضي لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات المسامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.